أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. سأقوله هذه الليلة مصدره كتاب فقهي معتبر عند جميع الفقهاء، يعتبر متن فقهي. المراجع عندما يثبتون قدرتهم على الاستنباط يحشون هذا المتن، أي يعلقون على هذا المتن، ألا وهو كتاب العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي الطباطبائي. فإذا المصدر مصدر محترم ومعتبر علميا، وكما يقال الآن طبعا من باب التجوز هو قرآن الفقه في زماننا، بمعنى أنه محور الآراء الفقهية. المهم بعد هذه المقدمة أقول بأن السيد المذكور عندما يصل إلى بحث التعقيب في الصلاة يقسم التعقيب إلى أقسام. كتاب فقهي ليس في مقام، نعم هو ليس كتاب أخلاقي محض وإن كان فيه أخلاقيات. إذن التعقيب في بالنا نحن عبارة عن قراءة دعاء، مثلا سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته. والحال بأن السيد المذكور يقسم التعقيب إلى أقسام، منها التعقيبات المأثورة ما ذكرناه آنفا، من التعقيبات التلاوة قراءة القرآن الكريم، وسيأتي بعد قليل بعدة شروط نذكرها من باب أن هذا هو الأولى. كذلك من التعقيبات البكاء من خشية الله. إنسان صلى صلاة غير خاشعة ثم ندم على عدم خشوعه وهو مستقبل القبلة أخذ يبكي مما هو فيه من قسوة القلب، هذا أيضا من التعقيبات. والجميل أن نعرف أن من التعقيبات أيضا أن يسقط الإنسان في مصلاه ولو ساعة من الزمان، ساكت لا يتكلم بشيء، لا يصلي نافلة، لا يقرأ دعاء، لا يتلو كتابا، وإنما هذا الذي يقوله متن هذا الكتاب الذي هو في حكم الرسالة العملية. يقول ومن التعقيب التفكر، الفكر، أن يفكر الإنسان في عظمة الله عز وجل، أن يفكر الإنسان في ضعفه في قلة حيلته. يقول أيضا هذه الحالة يعتبر من ضمن التعقيبات. يا له من فوز، إنسان جالس ولعل في حديقة غناء أمامه أنهار وطيور وأشجار، وهو طبعا هذا أيضا إضافة، المصلي يكتب مصليا ما دام معقبا، ومن التعقيبات التفكر، فيا لها من صلاة طويلة ولكن من دون معاناة. ولكن يقول الأولى هنالك شروط، الآن أولى أو مقوم للتعقيب أن يكون في هيئة المصلي، يعني لا زال في المصلى مستقبل القبلة، مو أنه خرج من مكانه. ما دام هو في مكان الصلاة، محل ما هو جالس في المسجد أو محل ما هو جالس في المصلى، نعم هذا هو الشرط الذي يذكره. طبعا أن يكون طاهرا على وضوئه، كل هذه من موجبات تقوية كون هذا من ضمن التعقيبات. ولهذا أختم حديثي قائلا، بناءنا على الاقتصار والاختصار، المناسب المؤمن كما أنه يبني غرفة لطعامه، غرفة حتى لخدمه، من المناسب أن يبني زاوية في المنزل للصلاة بين يدي الله عز وجل، أي مكانا للقاء الله عز وجل، كما أن هناك مكان للقاء الطعام ولقاء الزوجة للمنام، كذلك هناك مقام للقاء برب العالمين. من امتياز هذا المكان أن هذا المكان أولا فيه بركة، تصلي في هذا المكان 10-20 سنة صلاة الليل، كلما تدخل هذا المكان تتذكر بعض الليالي الخاشعة، والبعض تتقاطر دمعاته على السجدة على التربة فيبقى هذه الدمعة سنوات لأنه يجف، تبقى آثاره كلما ينظر إلى المصلى. يقول: أنت الذي خشعت قبل أسبوع، ما بالك اليوم ساكت لا تخشع في صلاتك؟ وأنت أنت، والمكان هو المكان، وإذا التغير أنت تغيرت، وإلا رب العالمين لم يتغير لطفه. وبعد عمر طويل يستحب أن ينقل الإنسان إلى مصلاه في ساعة الاحتضار، يعني يا رب الآن عمر مضى علي بهفواته وسلبياته، ولكن اشهد علي لأنني سأنتقل إليك وأنا في مصلاي، محل ما كنت أعبدك فيها. رحم الله بعض علمائنا الماضين، نعم كان يبكي في صلاة الليل ويمسح دموعه بمنديل بقطعة من القماش، أو في مصائب أهل البيت عليهم السلام أوصى أن تدفن معه هذه القطعة في كفنه في قبره. أعتقد أن ملائكة الحساب، ملائكة المؤاخذة، عندما ينظرون إلى هذه الآثار، نعم ترق قلوبهم لهذا الميت ويطلبون من الله عز وجل أن يحاسبوه حسابا يسيرا. اللهم ثبتنا على الهدى والتقوى، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات.